السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أحيانا الواحد بيجد نفسه في حالة ضغوط، أعباء تزداد، متطلبات، احتياجات، مصروفات، انفاق بيزيد، وليس هناك الدخل اللازم لذلك، وليس هناك الدعم اللازم لذلك. وهنا طبعا الواحد يجد نفسه في حالة صعبة قد تؤدي العياذ بالله إلى مرض، شيء فوق طاقة الإنسان، أي شيء يزيد عن حده بكل أثاره السلبية السيئة الخطرة الأذى الذي قد يحدث. ولذلك عادة بيضعوا تحذيرات ان سعة هذه الواحدة كذا، او الوزن كذا، او الطاقة كذا، وهكذا، بحيث انه ما فيش حاجة يعني يحدث لها خطر حين تجد قوة زايد عن اللازم او شيء زايد عن اللازم. فكل شيء بمقدار، حسابات الإنسان، الله أعطى الإنسان العقل الذي جعله يضع الحسابات لكل شيء في الحياة، كل شيء حوله، كل شيء استخدمه، كل شيء يتعامل وياه، كل شيء يعني وضع الأنظمة والقوانين والإجراءات، كل هذه الأشياء حتى يعمل الإنسان في حياته وتسير الأمور كما يجب وينبغي في إطارها الصحيح والسليم، بعيدا عما يحدث من هذا الخطر والأذى من خلال التعامل الخاطئ أو تلك الزيادات أو حتى النقصان.